إذا بالغت في رفع يدي في الدعاء فهل أنظر إليهما أو أبغض نظري؟ ترفع يديك فتدعو وأنت تنظر إلى محل سجودك إن كنت في القنوت وإن كنت في إن كنت جالسا تنظر إلى يديك. نعم.